أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي فأميت عليكم كون كده ابدا والله. الله الله الله الله الله. قل لا أقول لكم أيها لي خزائن الله ولا أعلم الغيب. ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا إلا هو أعلم. الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. الله يفتح عليك يا شيخ. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا. كانت تلاوة مباركة تلاها علينا فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ زكي الرافعي.